أصحاب رجال الله حتى تفنى في الله ثم تبقى بالله إجماعك في الله ما بقي إلا الله يظهر لك نور الله لا يحيي من فضل الله I'm not afraid to die. أشرقت شمس كمالي أنت قلبي ولساني أنت روحي وجناني جيت بشيخ المداني أرتجي تحسين ما مد لخير الخلق يدا أحد إلا وبه سعدا فلذاك مددت إليه يدي وبذلك كنت من السعدا باب لله سما lihudah.